ترعب الكلاب. بابا المجال دمج مشاب دايما رجوعه يبقى غير. لو خس جسمك فائز هو المجال ده راعي رسمي، مش فارقه صاحبي ولا خصمي كله هيدفع الضريبه. اكيد معايا ليه زيارة، ما بعتمدش اجيب شراك، انا بمشي وقف جنب المدافع، احصر كلامي ياللي سامي عالارض انا بس بتقدر. بس عمري ان انا خونت الناس ما اديتش الثقة، اصل الناس في الضجر بقت مؤذية ومتألقة. لغة الشارع تفرق يا انا بتميز في المنطقة، بتحط التصنيف وسط البشرية انت في انه فئة، اصل الديبة دعيمة ما بين الشر بقيت مخنقة. كلها شايله من الزمايل، كلها قايله البخت مايل، انا عندي صاحبي عني شايل بيقول لي عادة فيك بعيني. يا ابني انت تبقى نص التاني وليك كتير في الاولاني، على باله عمره ما نساني من اجله ضحى نفسيني، عشت براعي ظروفهم وانا مين راعي في مرة ظروفي. البعد طول على فكرة، انت في كل حتة لينا ذكرى، والذكرى صعب تبقى ماضي، بس النصيب حالف في فرق، وانا في ذهول ومش مسافر، في عشت انا مش عارف ابدا، هو انت فاكرة البعد يا نادي؟ في معاهدة سلام بس النوايا مش تمام، ما بشوفش منكو غير كلام، في الفعل كل انفا خانة، جاي في مشاكل وفي عيران، بحب ساعة الاشتباك فينك يا خصمي لا اراك.